السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. والله قدمون المشايخ وحقي التأخير، ليس التقديم، ولكن هكذا الجدول. نبدأ. فيما ذكر المشايخ من هذه المقدمات بركة، ونبدأ مباشرة في قراءة المتن، متن الكتاب. قبل أن نبدأ في القراءة ونبه إلى تنبيهات. الأمر الأول، يهمني طالب العلم الحريص. حرص طالب العلم يتمثل في أمرين: الاستعداد للمادة العلمية. أقول يهمني أمر طالب العلم في مسألتين. المسألة الأولى الاستعداد للمادة العلمية قبل أن يأتي، وذلك بقراءتها وضبطها وحفظها. فحفظ المتون يقوي قوي المتون. فحافظ العلم وفاهم العلم هو الذي يستفيد. الأمر الثاني، أثناء الحضور لا بد أن يكون حضور أذهان لا حضور أبدان، أن يكون حاضر، حاضر الذهن، حتى المادة الملقاة من الأشياء تدون. إذا كان هناك استعداد سابق وحضور ذهن أثناء الدرس، يتم النور والضياء بمذاكرة المادة العلمية بعد ذلك. هذا هو طلب العلم، هذا هو طلب العلم. لا شك الحاضر في مجلس العلم يستفيد ولا يعدم فائدة من دعاء الملائكة، من الرحمة، من السكينة، ولكن أين الذي يحرص على جميع الفوائد في المجلس العلمي بالإضافة إلى الرحمات المتنزلة والعطاء الوفير من الرحمن الرحيم، أن يتحصل مع ذلك مادة علمية تبقى معه ما بقي حيا. الطعام يؤكل وبعد ساعات تعلمون أين يذهب، والعافية قد يعتريها سقم، واللباس قد يبلى، ولكن الاعتقاد إذا تصحح مات على ذلك، وهو الذي يبقى معك بقاء الحياة. فالحافظ لكتاب التوحيد سوف يقول لك كما ذكر الإخوة القائمين على البرنامج، فيهمني أن تحفظ كتاب التوحيد، لا لأن كتاب التوحيد، لأنه احتوى على هذه الآيات والأحاديث وهذه الفوائد التي جعلت تحت اسم كتاب التوحيد، فهي منتقاه بعناية ومرتبة بترتيب فائق ومجموعة في أبواب تقريبا 67 باب. في آخر الدورة سوف يكون هناك لجنة لتسميع للذين حفظ الكتاب، فمن حفظه وأتقن حفظه له مكافأة جيدة يستعين بها على الكتب العلمية. وفق الله الجميع، ونبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب أعظم الله له الأجر والثواب في كتابه المستطاب كتاب التوحيد الذي وحق الله على نبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. هذا الكتاب، كتاب التوحيد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، وهو معروف ولست بصدد ترجمة له. فالرجل رحمه الله عليه بلغت شهرته الآثار، وهذا الكتاب ألفه وهو في البصرة، وكان عمره تقريبا 20 سنة. ألف هذا الكتاب في البصرة عندما كانت هناك نقاشات وحوارات مع بعض من وقعوا في بعض الشركيات، وهو ذهب للعراق تعلم على بعض المشايخ هناك، فجمع هذا الكتاب وألفه وعمره تقريبا في 20. ذكر هذا صاحب كتاب المقامات الحفيد عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، ذكر هذا عن الشيخ رحمه الله عليه. وكتابات الشيخ للدعوة إلى الله، لأن هناك فرق بين من يكتب ليكتب ويتفنن في الكتابة، وبين من يكتب ومن يؤلف ليدعو إلى الله. فكتابات الشيخ رحمه الله عليه ليست للاقتياس المالي أو أن يترزق من بيعها أو انتشارها، إنما كان يكتب ليدعو إلى الله. وغالب كتاباته مختصرات تسهيلا للأمة حتى تستفيد وتصل لها الفائدة والمادة العلمية. هذا الكتاب كتاب التوحيد، بناه المؤلف على القرآن والسنة وفهم السلف الصالح. فهذا الكتاب لا تجد فيه إلا آية محكمة أو سنة صحيحة أو أثر حسن، أو ربما يكون فيه شيء من الضعف، ومع ذلك يذكر هو من حسنه فيعتمد على من حسن ذلك. وربما بعض الأحاديث فيها ضعف ولكن ليست فيها الأصل، فهي داخلة تحت أصل عام، ويتضح هذا من الأبواب، يتضح هذا من التبويب. وفقه الشيخ في تبويبه للأبواب فقه راقي جدا، ولذلك شابه في تبويبه لكتاب التوحيد مع الإمام البخاري، كما ذكر هذا بعض أعداء الشيخ. فقيل سعد بن حمد بن عفيف عندما ذهب إلى الهند إلى بهوال صديق حسن خان القنوجي، ونسبت أيضا هذه القصة إلى الشيخ القرعاوي صاحب الدعوة الإصلاحية في جنوب الجزيرة، من تلاميذه الحكمي والنجمي والشيخ زيد والشيخ ربيع، ذكرت عنه القرعاوي، وذكرت أيضا عن سعد بن حمد بن عفيف أن هناك عالم كان يسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأتى أحدهم بكتاب التوحيد، هذا سعد بن حمد أو القرعاوي، على كل القصة ذكرت. فنزع غلاف الكتاب فأعطاه لهذا الشيخ، فقال أريد أن أعرف هل هذا الكتاب جيد حتى أقرأ هذا الكتاب أم أدعه. فأخذه ليلة، فما مكث الصباح حتى التقى به فقال ما هذا؟ قال أهو صالح؟ قال بل كتاب جيد، ضارع في تبويبه ونافس في تبويبه تبويب البخاري، إن فيه من نفس البخاري في التبويب. قال هذا كتاب محمد بن عبد الوهاب. قال لا يمكن، فأعطاه الغلاف فطابق الغلاف مع النزع، فإذا به هذا الكتاب، فأبدل ذلك الذنب إلى أنه كان يثني عليه في كل مجلس. فهكذا ربما تبلغ السمعة والإشاعات أن تصرف الخلق عن داعية لحق، لأن إشاعات السوء وقالة الباطل ربما تروج في الآفاق ويكون لها أثر في بعض النفوس عندما يحذر. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه؟ محمد صلى الله عليه وسلم يحذر منه؟ نعم حذر منه. من المحذر؟ قرابته. ولا المحذر؟ الناس. حتى بلغ أن يقال احذروا فتى، احذروا فتى مكة، احذروا فتى مكة، يحذرون منه. بل إن التحذير من الحق دعوة للحق. ألا ترون أن الطفيل بن عمرو الدوسي دخل من باب التحذير فحذر حتى جعل القطن في أذنيه من شدة ما بلغ به من الخوف وهذا التحذير الشديد، فجعل القطن في أذنيه حتى لا يسمع ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا لحظات حتى عاب نفسه وهو يطوف، كيف لي؟ إن قال سحرا فأعرف السحر، إن قال شعرا فأعرف الشعر، إن قال إلى غير ذلك، فإذا به يقدر له أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقصة في ذلك مشهورة حتى أتى الله بدوسي، ومنها أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. فكان التحذير من الحق دعوة، دعوة للحق. إذن هذا الكتاب قائما أبوابه، والمادة العلمية الموجودة فيه على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. فربما يمر بعض الأحاديث القليلة التي لا ترتقي إلى الصحة، وبعضها فيه شيء من الاختلاف في التحسين والتضعيف، وبعضها ضعيف، وهكذا السلف يذكرون كل ما يتعلق في الباب على سبيل الاستئناف. قال كتاب التوحيد، ثم بدأ بهذه الآية. قيل لماذا لم يجعل الشيخ مقدمة لكتابه؟ قيل أنه في بعض النسخ جعل مقدمة فيها كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن حسن، وهي فيها قوله الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وقيل لا، إنما الشيخ تكلم عن التوحيد وهو القرآن، فلا متقدم على كلام الله، فالقرآن كله توحيد، فقدم ذلك. هذا الكتاب يتناول أمور كثيرة مما يتعلق بالتوحيد، في جانب توحيد الإلهية، توحيد العبادة، توحيد الألوهية. هذا النوع أكثر المؤلف من الكلام فيه، أيضا أنه ناقش شيء من الربوبية والأسماء والصفات. فهنا يذكر أحكام التوحيد وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله، أسبابه، ثمراته، ما يزداد به ويقوى، وما ينقص به ويهيد، وما يتم به ويكمل أو ينقصه وينقضه. فهذا كتاب اشتمل على غالب ما يتعلق بأمور التوحيد، فهو اسم على اسم على مسمى. هذا الكتاب يعتبر من المؤلفات العظيمة في هذا الباب، فهو من الكتب الجامعة بما يتعلق بالتوحيد. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكل موجود في الوجود لعبادة الله تبارك وتعالى. كل ما دون الله خلق من خلق الله، خلق من خلق الله، فهم عابدون لله تبارك وتعالى مسبحين بحمده. ولكن هنا الإنس والجن مكلفين، مكلفين، قد أمروا وقد نهوا، وقد أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ماذا قال ابن عباس؟ يعبدون أي يوحدون. قال يعبدون أي يوحدون، أي توحيد الله تبارك وتعالى. وهكذا إذا وردت العبادة في القرآن فمعناها توحيد الله بجميع أنواع العبادة. فهكذا جميع العبادات، وظائف الشرع سميت عبادات، وسوف أجعل إن شاء الله جلسة من هذه الجلسات المباركة فيما يتعلق بالعبادة وتعريف العبادة وأصل العبادة وشروط العبادة وأركان العبادة وأنواع العبادة وبعض المتعلقات بأحكام العبادة، وهذا سيكون له مجلس مستقل. فهنا الجن وهنا الإنس، هؤلاء قد كلفوا وأمروا ونهوا، وغير ذلك سواء من الجمادات أو من الحيوانات أو من أي عالم من هذه العوالم فهي مسبحة بحمد ربها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إذن بدأ المؤلف بهذه الآية، وهذا يعتبر براعة في الاستهلاك، هذا يعتبر براعة في الاستهلاك. فإذا عرفنا قصة الكتاب عرفنا لماذا قدم هذه الآية. ففي النقاش يبدأ بالمسلمات، فلا أحد ينازع أن الله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس من أجل ماذا؟ من أجل عبادة الله تبارك وتعالى. فإذا بدأ في من هو يحادثه في هذا الأمر المتفق عليه أصبحت قاعدة منها ينطلق، وإذا حصل شيء من عدم الاتفاق إليها إليها يرجع. سامعين الأخوان في النقاش؟ إذا لم يكن اتفاق عليها إليها ما منها لذة، لأنهم لغير متفقين. من الذي سينازع أن الله تبارك وتعالى خلق الإنس والجن غير العبادة؟ لا أحد. إذن هذا أمر متفق عليه، وهذا براعة في الاستهلاك وقوة في البداية. نعم. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله من كلمة الطاغوت. إذن الله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته، من أين لهم أن يعرفوا هذه العبادة؟ كيف يستطيعون أن يتقربون إلى الله بما أمر الله وأن ينتهوا عما نهى الله؟ لابد أن يكون ذلك بواسطة الوحي، أن يرسل لهم رسل ليخبروهم، وهذا حدث في كل أمة كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن كل أمة، فما خلت أمة من نذير، كل أمة أقام الله تبارك وتعالى عليها الحجة بأن أرسل لها رسول يعلمها ويخبرها بما أمر به وبما نهى عنه. وأعظم ما أمر الله به وأول واجب على المكلف ما هو؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هنا اجتناب، الاجتناب أبلغ من الترك، فالترك قريب من الممارسة، ولكن هذا الاجتناب الابتعاد عن أسباب الشيء قبل الوقوع فيه. الاجتناب الشيء، فترك الشيء وتترك الوسائل والطرق الموصلة إليه. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا فيه معنى لا إله إلا الله. كيف هذا؟ معناها أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله معناها إلا الله، واجتنبوا الطاغوت معناها لا إله. إذا تبين هنا معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيها معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله قائمة على ماذا؟ على أمرين، النفي والإثبات. هنا النفي ماذا؟ واجتنب الطاغوت، والإثبات ماذا؟ اعبدوا الله. إذا تبين دعوة الرسل جميعا أنهم كانوا يدعون إلى لا إله إلا الله. ما الدليل؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن كل رسول أرسله الله إلى أمته أمرهم بلا إله إلا الله. واضح هذا؟ هذه هي دعوة التوحيد. إذن كل أمة أمرها الله بهذا. نعم. وقوله وقضى ربك ألا تأخذوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن الخلق خلقوا لعبادته، والرسل أرسلوا ليبينوا للناس ما هي العبادة، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. من هدى الله هم من استجابوا للرسل، ومن حقت عليهم الضلالة هم الذين تركوا الإجابة لدعوة الرسل. إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الأنبياء أنهم كلهم أبناء لعلاه دعوتهم أي أباهم واحد وإن اختلفت الشرائع. وقضى ربك، قضى ما معناها؟ أوجب وأمر وفرض. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الأمر بالشيء فيه دلالة على النهي عنه عن ضده، ولكن لعظم أمر التوحيد وخطورة الشرك لم يكتفي الأمر بالشيء وترك ضده، بل قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. هذا يفهم ضدها أن اتركوا عبادة غير الله، ولكن أتى ببيان ذلك واجتنبوا الطاغوت في تأثير عن ضده. وهنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهنا فيها معنى لا إله إلا الله. ألا تعبدوا هذا معنى لا إله، هذا معنى لا إله. إلا إياه هذا معنى إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ألا تعبدوا هذا معنى لا إله، إلا إياه هذا معنى إلا الله. إذن بماذا أمر أوجب؟ بلا إله إلا الله. وهذه هي العقيدة الصحيحة. ونتناول فقط ما يتعلق بالباب، لأن هناك أمور كثيرة لو استطردنا في ذكرها لا ما كان الوقت كافيا لها والمدة قصيرة، فنستعرض استعراض. ترغبون هكذا؟ جد. نعم. فقوله فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هكذا أيضا هذه دعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، أمر ونهي، أمر بالتوحيد ونهى عن ضده، بخلاف غير أمر التوحيد فيه اجتناب محرمات، فيه اجتناب منكرات، ولكن هنا أمر بالتوحيد وتحذير من ماذا؟ وتحذير من الشرك، وتحذير من الشرك وتحذير من الشرك. واعبدوا الله هذا معناها إلا هو، ولا تشركوا به شيئا هذا معناه أحسن. وهذا يسعدني حقيقة منكم معنى معنى المشايخ أطالوا في الوقت والله يعينكم. تفضل. وقوله قل تعالوا أتوا حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا. إذن لماذا خلقوا؟ لعبادته. بماذا أرسل الرسل إلى كل الأمم؟ لا إله إلا الله. ما هو الذي قضاه وأمر به وأوجبه؟ أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. انظر، نأتي إلى أدق من ذلك، لماذا أمر؟ اعبدوه ولا تشركوا به شيئا. نأتي إلى أدق من هذا، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم، اجمعهم، بين لهم بما أمرتك أن تأمرهم به، وهو ألا تشركوا به شيئا. ما هو أعظم ما نهى الله عنه؟ ما هو أعظم ما أمر الله به؟ هل ما أمر الله به الآن هو مقدم؟ هل أعظم ما نهى الله عنه هو أعظم ما نهى عنه؟ الله أكبر. هذا بخلاف دعوة الرسل. من أراد دعوة الرسل فأعظم ما أمروا به التوحيد، وأعظم ما نهوا عنه هو الشرك بالله تبارك وتعالى. أي دعوة؟ لا تقيموا إله، أعظم ما أمر الله به أمر، ولا تقيموا إماء، أعظم ما نهى الله عنه. فهذا عنوان عام، أنها بخلاف دعوة الرسل وبخلاف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين لا يجمعون الناس على لا إله إلا الله، على ماذا يجمعونهم؟ نرى نداء بين الفينة والأخرى، ينبغي أن نتناسى خلافاتنا التاريخية. هذا كذاب، هذا مجرم، هذا ملبس. لا نقول خلافاتنا التاريخية، نقول خلافات العقائدية، هذا خلاف عقيدة. فنجتمع على الأمور الأخلاقية، ما تجمع الأمور الأخلاقية؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ليس هناك أعظم من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا كانوا يسمونه؟ الأمين الصادق، ها، كل هذه الصفات التي كانوا يصفون بها ماذا تحولت؟ الصادق داخل، وهو هو على أخلاقه. في وقت الهجرة جعل علي ليرجع إلى الناس الودائع والأمانة، وهم يسمونه ويعاملونه، يعاملون على ما يعرفون ويقولون ما لا يؤمنون به، ولكن حسد وبغض وخلاف للحق. فما وسعتهم أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا مال محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن الله قال له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. إذا تألفت القلوب على ماذا؟ على العقيدة، على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما تتألف القلوب على أفكار التنظيم أو على أهداف معينة، تستمع القلوب على إعلاء التوحيد والتحذير من الشرك، هكذا تجتمع القلوب. أما على غير ذلك فتزاحمها الأمور النفسية والقضايا الشخصية والنواحي الاجتماعية والخلافات المالية، فيجعلونها دين، وهذا خلاف الحق. إذن ادعوهم إلى أعظم ما أمرت به، وهو أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراط مستقيما، الآية. إذن هنا ابن مسعود يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رسول الله أوصى؟ هل أوصى رسول الله؟ هل هناك وصية للرسول عليها خاتم؟ أي لو أوصى رسول الله لن يتجاوز وصية الله. فوصية الله العشر وصايا التي تقدم بك الأولى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشرك به شيئا، وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه فيها سبع توجيهات، وأن هذا صراطي، وهذا فيه إشارة إلى الوضوح وبيان الهدف، ما هو الصراط؟ مستقيما، هذه صفة. هذا الصراط المستقيم ما حكمه؟ الاتباع، فاتبعوه ولا تتبعوا، هنا نهي، السبل هذا فضل لها وبيان لحالها ووصف لها حكمها، فتفرغ بكم أي تفرق الناس عن ماذا؟ عن سبيله. لماذا هذا؟ ذلكم وصاكم به، إذن هذه وصية الله، ما الثمرة؟ لعلكم تتقون. لاحظتم؟ فالآية مليئة بالتوجيهات، فلنتأمل، ففيها توجيهات عظيمة جدا. وهذه الآية منهج كامل، هذه الآية منهج كامل. إذن الوصية التي لم يتجاوزها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى كلام، معنى كلام ابن مسعود. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، نعم تبقى على ذا، نريد ان ننتهي من الباب هذا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على منبره فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيشتكي. أخرجاه في الصحيحين. إذا هذا الحديث يبين، وانظروا إلى التسلسل، أولا بدأ بماذا؟ بالآيات القرآنية والآيات الدالة دلالة قوية على المراد، ثم أتى بالآيات المفسرة لهذا المراد، ثم بالآيات الموضحة للمقصود من هذا المراد، ثم بعد ذلك استدل بالأحاديث النبوية. واضح؟ هذه هي طريقة الأولين، يقدمون ما حقه التقديم ويؤخرون ما حقه التأخير، فيبدأون بالآيات القرآنية ثم بالأحاديث النبوية ثم بالآثار السلفية وهكذا، وهذا هو التسلسل في الاستدلال. هنا حديث معاذ يوضح الحقين، حق الله على العباد وحق العباد على الله. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا، وهذا به معنى لا إله إلا الله، وين يظهر هذا المعنى؟ أن يعبدوه معنى إلا الله، ولا يشركوا به شيئا، به معنى. ولعلكم تتأملون يا طلبة العلم في كتاب الله عامة الآيات التي فيها أمر بالتوحيد وتحذير من الشرك هي معنى لا إله إلا الله، وهذا سيتضح معكم بالتأمل. إذا قرأتم القرآن وإذا دبرتم ما فيه تجدون أن لا إله إلا الله مليء بها القرآن، وهي قائمة على النفي والإثبات، الأمر بالتوحيد والتحريم الشرك. نعم. هذا حق من الله جعله لعباده، هذا الحق حق أوجبه الله على نفسه، فالله عز وجل يوجب على نفسه ويحرم على نفسه، كما قال وجبت محبتي للمتحابين، وهنا أيضا أوجب لهم هذا الحق. وكان أيضا يقول سبحانه عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إذا يوجب على نفسه ويحرم على نفسه لما يوافق حكمته سبحانه عز وجل، فهذا حق لم يوجبه عليه أحد، إنما من باب التفضل فلم يوجبه أحد، كما قال ابن القيم ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم واسع. نعم. المتاعب. فيه مسائل. نعم. آذان. إذا بعد الآذان نكمل. أو نعطيكم مجال. فقط. إذا إلى درس الغد إن شاء الله.